هل يجوز للمرأة أن تتغنى بالقرآن في بيتها دون أن يسمعها الأجانب؟ وهل يجوز لها أن تتغنى بالقرآن بحضور النساء؟ التغني بالقرآن سنة. قال ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، كنت حسن صوتها بالقراءة حتى تخشع ويخشع من حولها من النساء، هذا مطلوب فرجوا كذلك. والتغني معنى تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة، وأن تؤدى كلماتها واضحة بآدابها الشرعية من خشوع وإقال الحروف حقها، هذا مطلوب من الرجل والمرأة. فإذا كانت المرأة وحدها أو عند النساء هذا مطلوب، أما إذا كان عند الرجال فتقرأ قراءة عادية فليس فيها شيء يخشى منها فتنة، إلا إذا كانت تتعلم وليس عندها معلمة تتعلم على رجل فتؤدي الحروف التي يوجهها الرجل من غنة من تفخيم ترقيق وإظهار وإخفاء إلى غير هذا من أحكام التجويد، ولا حرج عليها في ذلك. أما التغني القراءة التي فيها التحسين للتخشع هذا أمر مطلوب، كانت وحدها أو مع النساء كله طيب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.